الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، نحمده سبحانه على حسن خلقه وتقريره وعلى إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره، خوف من يسهل من عقابه، وأطمع العامل في ثوابه. جل شأنه لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، بعثه الله رحمة للعالمين ومنة للإنس والجن، برا حريصا بالمؤمنين رؤوفا رحيما، عليه من الله أزكى صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إنه لا أحوج للمرء المسلم ولا أبلغ في أن يذكر به ويوصى من تقوى الله سبحانه، فإنها الزمام وبها القوام. فتمسكوا رحمكم الله بوثائقها، واعتصموا بحقائقها، سألبكم إلى أكنان السعة وأوطان السعة ومنازل العز والرفعة، في يوم تشخط فيه الأبصار وينفخ فيه الصور، فتزك الشم الشوامخ والصم الرواتب، فيصير صلدها خرابا رقرقا ومقرها طاعا طبطبا. وإلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، ثم أمر مقرر معلوم لا إحاله خافيا على كل من يحمل مع روحه عقلا صحيحا وعلما صريحا، وهو أن لكل بداية نهاية، وأن البذور يعقبه الأفول، وأحاد العبادات من فرائض وسنن لها أوقات تحد للبداية والنهاية. بل إن طاقات البشر البدنية والنفسية إلى استثناء قد تقوى حينا من الدهر، فتقوى بقوتها العبادة، كما أنها قد تضعف أحيانا فتضعف بضعفها العبادة. ما خلا أمرا واحدا لا تعيق عنه العوائق، يستوي فيه الشرف والشيخ، والصحيح والسقيم، والقادر والعاجز، والقائم والقاعد، بل والمستلقي على ظهره. لا يحتاج إلى استنهار قوى ولا استجماع نشاط. أتدرون ما ذاك عباد الله؟ أتدرون ما ذاك عباد الله؟ إنه ذكر الله تعالى، ذكر الله الذي لا يستساغ عذر منقطع عنه. كيف لا؟ وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه. ذكر الله أيها المسلمون أمر الله جل وعلا به الحجاج بعد قضاء نسكهم أن يلهجوا به مع الإكثار. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الآية عباد الله لا تفيد بمنطوقها ولا بمفهومها أن يذكر المسلمون آباءهم مع الله، كلا، ولكنها تحمل طابع التوجيه إلى الواجب واللازم، وهو استبدال ذكر الله بذكر الآباء. بل إنها تؤكد على المسلمين أن يكونوا أشد ذكرا لله، ولا غرو في ذلك، إن المؤمنون هم أشد حبا لله. وذكر الله تعالى هو الذي يرفع العبد حقا، وليس هو التفاخر بالآباء وما سوى ذلك من حطام الدنيا الفانية. وإن في الأمر بالذكر عند قضاء النطق معنى جليا، وهو أن سير العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه. فالمؤمن الصادق يعيش على ذكر الله ويموت عليه، وعليه يبعث. فما طابت الدنيا إلا بذكره جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ أيها المسلمون، يقول الباري جل شأنه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هاتان الآيتان قال عنهما جمهور من المفسرين إن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حرر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. ومعنى كونها باقيات صالحات أي أنها من حرف الآخرة، وأن ثوابها باق لها. إننا أيها المسلمون لفي حاجة داعية إلى تحصيل الباقيات الصالحات. إن في المسلمين من الضعف والخوار والضيق والوحشة وكثرة الهذيان واشتغال اللسان بما لا طائل من ورائه ما يحتاجون معه إلى استفعال الباقيات الصالحات. ألا إن أحدنا ليمدن عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، بل إن أحدنا سيرى فيه من الحرص على مسكنه وعلى ما يزينه به من غراس جميل وخضرة خلابة هي من سعادة الناظر في الحياة الدنيا، فيؤكد عليه أن يفقه الباقيات الصالحات. سمعا أيها المرء بكم تشتري الفتائل أو أطايب الشجر، وكم يستهويك أرضه أو جناه، لله كم تزاوج أو تماكن في بيعه وشرائه. ألا تشرائك إلى من يدلك على ما هو خير من ذلك كله، بل وأرخص منه، بل ولربما عدك العقلاء من الناس مفلطا مفلسا إن لم تتعجب بشرائه أو فراشه، لأن الوقت محدود والفرصة سانحة والعذر ليس ذا بال. إن شئت أيها المرء فاسمع الآتي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غراسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه. وروى مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسر يمين، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية: أربع أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلكم أيها المسلمون فضائل هذه الكلمات في الجملة، ناهيكم عن كون الإحسان منها سببا في غفران الذنوب ومحو الخطايا، وما أحوجنا إلى مثل ذلك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يحفظن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. رواه ابن ماجه. أضيفوا إلى ذلك أيها المسلمون أن ذكرها قد يكون سببا في إجابة الدعاء أو قبول الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من تعار من الليل أي استيقظ فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا لتجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، رواه البخاري وغيره. أيها المسلمون، يذكر الكلمات الأربع على قلة عددها ويثري أدائها، إلا أنها كلمات عظيمة المعنى واسعة الأثر، قد يوجد في الناس من يرددها وربما يكثر منها، ولكنه في منأى عن فقه معناها أو استخلاص لوازمها، حتى يصبح القلب بسبب ذلك بعيدا عن استشعار جلال الله وعظمته وقدره حق قدره. ولا جرم، فإن ذكر الله عز وجل كلام تشعر عنه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا أن الناس مما ألفوا منه وما جهلوا من معناه فيرددونه، إلا كما يرددون الكلام التقليدي لا يعدون كونه تمتمات يلوك بها المرء لسانه، قطعت على معاييره بسبب الإنفة والاعتياد المتجرد عن الامتثال لله سبحانه. ولذا فإن من المناسب جدا أن نشير على عجالة، أن نشير على عجالة واقتضاب شديدين إلى معاني تلك الكلمات الأربع، فأولهن سبحان الله، والتي معناها التنزيه والإعلاء والتقدير للباري جل وعلا من كل ما لا يليق بقدره، فيسبح الله عن كل شرك أو عبودية لغيره، ويسبح الله عن أن يوصف بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. وتسبيح الله أيها المسلمون ليس مقتصرا على جانب التنزيه فحسب، وإنما هو مرتبط كذلك ارتباطا وثيقا بجانب الخشية من الله، كأن المرء يراه، وأنه إن لم يكن يراه فإن ربه يراه. فلا ينبغي أن يصدر من العبد ما لا يرضى به ربه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن المرء المسلم إذا نأى بنفسه عن أن يقع في ذلة أو هفوة بسبب تسبيحه لله فهو ممن أدى حق الخشية والتنزيه والإعلاء. ألا تسمعون قول الباري جل وعلا يصف حادث الإفك المفترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إن المرء المسلم سيرضى بنفسه عن أن يكون مقوالا مهذارا لكل ما يرد إليه، لا تحكمه أنا ولا يرفعه خشية ولا يكبشفه عقل، ويكفيه كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وان الذين يرمون الابرياء بما ليس فيهم تحقيقا لشهوات دنية ومآلب غير نقية، ما قدر الله حق قدره وما نزهوه وسبحوه كما يليق بجلاله. وقولوا مثل ذلك عباد الله بالظن بالله جل وعلا، اذ على المرء ان يعلم علم اليقين أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وشقية أو سعيدة، وأن لا يبالي المرء أعطاه الناس أو منعوه، فإنما هم رسل الله في الرزق يعطون من قدر الله أن يعطوه ويمنعون من قدر الله أن يمنعوه. وما على المرء المسلم إلا أن يتوكل على الله كما تتوكل الطير تغدو حماقا وتروح بطانا، فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وليس بخاف عليكم ايها المسلمون ما حفاه الله عن اصحاب الجنة في سورة نون، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الكلمة الثانية رحمكم الله هي كلمة الحمد، الحمد لله، إنها كلمة لا لها شعبتان من المعاني، شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف الظن والجهل الذي يخشى القلوب فلا تعرف حق الله من المدح والثناء. والحمد في هذه الشعبة يذكر في السراء والضراء، والله جل شأنه يحمد في البلاء كما يحمد على النعماء. ويدل على ذلك أن الله جل شأنه إذا أودع أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تأتي عبارة الحمد من الملائكة على هذا القضاء بين فريق الجنة وفريق السعير. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة فسموه بيت الحمد. رواه احمد والترمذي. واما شعبة الحمد الثانية فهي معنى الشكر في مقابل السراء والنعم التي تنعمر على العباد صباح مساء دون ان تحصى او تعد. فاذا ان كثيرا من الناس يعمهم قوله سبحانه وقليل من عبادي الشكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منبها الى نعمة الشكر المبنية وفضلها المجحول فيما رواه ابو داود وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر ذلك اليوم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا يا ذا الجلال والاكرام. بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على كرمه ومنته وتتابع العباد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادتين نلقى الله بهما عند الممات وجمع الرفات. واصلي واسلم على اشرف خلقه واله وصحبه. اما بعد، فثالث الكلمات الاربع عباد الله هي كلمه التوحيد والاخلاص. لا اله الا الله والتي هي باب الاسلام ومدخله مع ضميمتها الاخرى وهي محمد رسول الله. ان لا يتم ايمان عبد الا بتحقيق كلمه التوحيد، بمعنى ان تجمع نفيا واثباتا، نفيا لكل ما يعبد من دون الله واثباتا لعباده الله وحده. ومعنى الكلمه عباد الله انه لا معبود بحق الا الله، اذ ان ما سواه من معبودات او مدفوعات لا تستحق العبادة، بل هي كما قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فالتوحيد والشرك اذن نقيضان لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم البتة. ومن اشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. غير انه قد يقول قائل اين نحن من عباده الاصنام والاوثان؟ لا نعلم احدا يعبد حجرا او يصلي الى صنم. فالجواب ان من ظن ان الشرك بالله لا يكون الا بذلك فقد اخطا الطريق. لان الله يقول ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. والطاغوت قال عنه ابن القيم رحمه الله إنه ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو مدفوع أو مطاع. وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما ليس طاعة لله ورسوله. ومن هنا أزال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال الواردة على علي بن حاتم رضي الله عنه عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. رواه الترمذي والبيهقي. وحاصل فضل هذه الكلمة عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء لا إله إلا الله. أما رابع الكلمات يا رعاكم الله فهي كلمة التكبير الله أكبر الذي هي رأس التكبير وعماده وهي أول ما خلف به الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإنذار يا أيها المستكبر قم فأنذر وربك فكبر. إنها كلمة عظيمة تحيي موات الأرض الحامدة لصوتها هدير كهدير البحر المتلاطم أو هي أشد وقعا. ولا غوا أيها المسلمون فإن كنتم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية لآخر الزمان يقول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. الحديث رواه مسلم. فيا الله ما أعظم هذه الكلمة وما أبلغها. إنها كلمة ينبغي أن تدوم في سمع كل فاسق مفسد ليرتجف فؤاده ويهتز كيانه وينبغي أن تدوم في سمع كل من يهم بمعصية أو إثم ليقشعر ويرتدع وينبغي أن تدوم في سمع كل ظالم معتد متكبر ليتذكر إن كان من أهل الذكرى أن هناك إلها أقوى منه وأكثر من حيلته ومكره واستخبابه. فالله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قبل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واصل الدين عن المدينين وسلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا لمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.